أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تحليل آية الولاية، وذكرنا كم مسألة؟ أربع معاني للولاية، يعني قيمة الصغار على هذا المكان. نعم، وذكرنا رأيين لمعنى الولاية في الآية المباركة، وفي هذه الجلسة نتناول النظرية الثالثة، نظرية القيادة. نظرية القيادة، وهذه النظرية أو هذا الرأي هو الذي تبنته مدرسة الإمامية أو الشيعة. فمعنى كلمة ولي في الآية الشريفة بمعنى القائد، الحاكم أو المتصرف، هذا هو مفاد هذه النظرية. الولي في الآية المباركة بمعنى الحاكم، بمعنى المتصرف، بمعنى القائد. الجهة التدبيرية في الإمام، ما هو الدليل على ذلك؟ هنا عندنا دليلان. الدليل الأول نستفيده من أداة الحصر إنما. قلنا في الجلسة السابقة أن هذه الكلمة إنما تدل على الحصر، على الحصر الحقيقي والمطلق. فيجب أن يكون المراد من الولاية في الآية المباركة الولاية الخاصة لا العامة، والولاية الخاصة تنسجم مع القيادة والتصرف لا مع المحبة والنصرة. لماذا؟ لأن المحبة والنصرة تسالقان الولاية العامة التي جعلها الله تعالى لجميع المؤمنين بما فيهم شخص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. والدليل على ذلك، على الولاية العامة، قوله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. التوبة 71. وهذا الجعل ولاية المحبة والنصرة لا يختص برسول الله ولجماعة من المؤمنين المقيمين للصلاة والمتصدقين حال ركوعهم، هذه ولاية عامة. فكل مؤمن وكل مؤمنة مطالب بهذه المحبة وهذه النصرة لباقي أفراد الأمة. وماذا يفعل بكلمة إنما؟ هنا يقع في التناقض. لماذا؟ لأن إنما تخرج هذه الولاية العامة وتجعل هذه الولاية ولاية خاصة. وذكرنا في الجلسة السابقة أن هذه الكلمة إنما قد تستخدم في الحصر الإضافي، وقلنا أن الحصر الإضافي يمكن إضافة شيء في البين. مثاله في القرآن الكريم الآية 24 من سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، أنزلناه من السماء. فهل الحياة الدنيا تنحصر في الماء الذي أنزله الله تعالى؟ لا، حياة الدنيا دائرة أوسع من الماء المنزل من السماء. فباعتبار أن القرآن الكريم ذكر أمثلة أخرى للدنيا في القرآن الكريم مما يدل على أن الحفر حفر إضافي ليس حقيقيا. في آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا لا توجد هناك قرينة تخرج هذه الكلمة من الحفر الحقيقي إلى الحفر الإضافي، فتبقى على الحفر الحقيقي. النتيجة ما هي؟ النتيجة هي أن الولاية في الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا تدل على معنى منحصر في الله تعالى وفي الرسول وفي جمع خاص من المؤمنين، وهذا لا ينسجم إلا إذا أخذنا الولاية في الآية الشريفة بأي معنى، بمعنى القيادة والتصرف. فخرجت المحبة والنصرة، لأن المحبة والنصرة تنسجمان مع الولاية العامة كما أشارت إليه في الآية المباركة السابقة. جيد، إذن الآية المباركة تدل على الولاية، على التدبير والحكومة والتصرف. مصداقها بالذات من؟ الله تعالى. والمصداق بالعرب هو الرسول والأمير سلام الله عليه. إذا قلنا هنا المصداق بالذات والمصداق بالعرب باعتبار الوجوب والإمكان، الوجوب مختص بمن؟ بالله تعالى، فولايته وجوبية، والإمكان مختص بالرسول الأعظم والوصي، فولايتهما تكون تابعة لولاية الله تعالى فتكون بالعرب. فالأصالة لولاية الله جعلها في شخص النبي، فإذا انتفى النبي عليه السلام تنتقل فورا إلى الأمير عليه السلام، كما سيأتي بيان هذه النكتة في الفقرة الآتية إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. ما هو الدليل الثاني من الآية المباركة؟ إذا تأملنا في ذيل الآية المباركة، ما هو؟ الذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذا تأملنا في هذا الذيل وتأملنا في سبب النزول، فمصداق هذه العبارة هو علي بن أبي طالب عليه السلام لا عموم المؤمنين، لقائل يقول هنا جاء بكلمة الذين آمنوا، فهذه تنسجم مع الولاية العامة ليس مع الولاية الخاصة، مع المحبة والنصرة. يقول لا، لماذا؟ لأن سبب النزول هنا تساعدنا وتحدد المصداق الشخصي المصداق المعين وهو علي عليه السلام، وبديهي أن الولاية بمعنى النصر والمحبة لم تجعل لشخص واحد من المؤمنين كما أشارت إلى ذلك الآية السابقة. الآية السابقة ما هي؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بل الولاية هنا في هذه الآية في آية الولاية جعلت لشخص في الأمير فقط، فعلى هذا تكون الولاية لهذا الفرد فقط، من؟ أمير المؤمنين عليه السلام، وهي ولاية القيادة والتصرف. نعم، تصرف الحاكمية. تصرف الحاكمية. الدليل الثالث على هذه النظرية أو هذا الرأي، إذا تأملنا في هذه الفقرة إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، هذا عبارة عن خطاب موجه لمن؟ للأمة، موجه للأمة بأن الله ولي وأن رسوله ولي وأن بعض المؤمنين ولي. لمن؟ للأمة، للأمة. فماذا نستنتج من هذا الخطاب؟ أن الأمة تنقسم إلى قسمين، قسم متوجه إليه الخطاب وقسم تتعين فيه الولاية، قسم يتوجه إليه الخطاب وقسم تتعين فيه الولاية. ولاية الله خارجة، ولاية النبي خارجة. لماذا؟ لأن نحن نتكلم على هذه العبارة، الذين آمنوا، الذين آمنوا، فهذا خطاب موجه للأمة، لا يتوجه إلى جميع الأمة، يتوجه إلى بعض الأمة، والبعض الآخر ماذا يكون؟ هو الولي وهو الحاكم. ما هو دليلنا على هذه المسألة؟ إذا كان الخطاب لجميع الأمة ليس لبعض الأمة، فنقع في هذا المحذور، يلزم اتحاد الولي والمولى عليه، الولي والمولى عليه. فإذا كان الخطاب لجميع الأمة بما فيهم شخص الأمير سلام الله عليه، فالأمة تكون ماذا؟ هي الولي، والمولى عليه من؟ هي الأمة. فاتحد الولي مع المولى عليه، وهذا تناقض. وإذا ثبت أن هذا البعض الذي لا يتوجه إليه الخطاب، هذا البعض من المؤمنين الذي لا يتوجه إليه الخطاب مثل الله تعالى في هذا العنوان، فلا يدخل تحت الخطاب، يخرج من تحت الخطاب، من تحت المخاطبين، لا يشمله الخطاب فيخرج من تحت المخاطبين. لماذا؟ حتى لا نقع في اتحاد الولي والمولى عليه. فيجب أن تكون ولايتهم ولاية خاصة، وهي غير الولاية بمعنى المحبة والنصرة. إذا كان هذا البعض الذي لا يشمله الخطاب مشخصا بأسباب النزول في أمير المؤمنين عليه السلام، فالذي يتصف بالولاية الخاصة من؟ فقط هو أمير المؤمنين عليه السلام. فالله تعالى ولي متصرف في عباده، وهذه الولاية نفسها جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله لنص الخطاب، ولعلي عليه السلام بالخطاب نفسه. الحاصل أنه لفهم معنى الولي في هذه الآية المباركة يجب الاستفادة من التعبيرات الداخلية، لأنها هذا الشق، شق الذين آمنوا، فيشكل خطابا للمؤمنين، فيقسم الأمة إلى قسمين، بعض المؤمنين لا يشمله الخطاب وبعض يشمله الخطاب، فتتعين الولاية الخاصة، ولاية التدبير والحاكمية في الذي لا يشمله الخطاب. بإضافة أسباب النزول نكتشف أن هذا البعض هو علي عليه السلام. فلفهم معنى الولي يجب الاستفادة من التعبيرات الداخلية للآية والاستعانة بشأن النزول في الآية، وهذان الأمران استعانة بالتعبيرات الداخلية وبشأن النزول نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الولي هو أمير المؤمنين عليه السلام. نصل إلى هذه النتيجة أن الولاية مختصة بعلي عليه السلام، وهذان الأمران يدلان على أن الولي في الآية بمعنى القيادة والتصرف لا المحبة والنصرة، ومصداقها من؟ أمير المؤمنين عليه السلام، لأن أسباب النزول قد عينت من تصدق به الخاتم، وهو شخص الأمير الشريف. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث. إذن كم دليل عندنا؟ ثلاثة. المسألة الأخرى الولاية بالفعل والولاية بالقوة، وهذا رد على شارح التجديد القشدي. القشدي قال غير معقول أن يعين الرسول في حياته ولاية أمير المؤمنين، فقد خلط بين الولاية بالفعل والولاية بالقوة. متى تنقلب ولاية أمير المؤمنين بالفعل؟ بعد وفاة الرسول الأعظم. تتناول الآية كم مصداق للولاية؟ ثلاثة. تتناول الآية ثلاث مصادق من الولي أو للولي أو للولاية، نشير إلى نحو وجودها من خلال تحليل هذه الولاية. يقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه تدل على ولاية الله تعالى على عباده وعلى مخلوقاته. تتناول الآية السابقة يعني هذه الآية البقرة 257، نعم، تتناول ولاية الله تعالى على المؤمنين، وهي عبارة عن الولاية التكوينية والتشريعية. بينا ما معنى الولاية التكوينية والولاية التشريعية. الولاية التكوينية في تحقق الفعل لا نحتاج إلى إرادة تتوسط بين الفعل وإرادة الله تعالى، كن فيكون. في الإرادة التشريعية يأتي الخطاب التشريعي يحرك المكلف، فإذا تحرك المكلف تجلت الإرادة التشريعية. تجلت الإرادة التشريعية فيه، فالله يريد هذا التكليف أن يتحقق بإرادة المكلف، فثم واسطة بين إرادة الله التشريعية وتحقق الفعل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني: الإرادة التكوينية لا يتخلف ولا يختلف متعلقها، فإذا أعمل الله تعالى إرادته التكوينية فالفعل يتحقق مطلقا، لا يختلف ولا يتخلف. في الإرادة التشريعية باعتبار أن المكلف مختار في فعله على أساس ماذا؟ على أساس صحة العقار والحساب، كما بينا ذلك بالتفصيل في باب الجبر والاختيار، فقد يتحقق الفعل وقد لا يتحقق، قد تتحقق الإرادة التشريعية الإلهية وقد لا تتحقق. شيخنا يشير إلى نحو وجود هذه الولاية التكوينية والتشريعية، يقول: وتتمثل في إخراجهم من الظلمات وإدخالهم في النور. يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني هذه هداية تكوينية والهداية التشريعية. يخرجهم من الظلمات إلى النور بعملية الخلق والإيجاد، هذا في إرادة تكوينية، ويخرجهم من ظلمات الجهل والتخلف والمعصية إلى نور الإيمان بالإرادة التشريعية. سؤال: هل تتصور هذه الولاية بالقوة؟ لا، لماذا؟ لأن الله تعالى فعلية محضة، فعلية مطلقة، فلا يكون الله تعالى وليا للقوة، لا يمكن أن تتصور في هذه الحيثية. فولايته تعالى دائما مطلقة، مطلق الفعلية في ذاته المقدسة وفي صفاته وفي أفعاله. هذا فيما يتصل بالحق تعالى. فيما يتصل بشخص النبي الشريف، تقول الآية المباركة الأحزاب الآية 6: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وآية أخرى الأحزاب 36: ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. هذه ولاية الرسول. تشير الآيتان إلى ولاية الرسول الأعظم على المؤمنين، فهو وفقا لهذين الآيتين حاكم ومتصرف تصرفا مطلقا. لماذا؟ لأن الآيتين لم تقيد ولاية الرسول بقيد خاص، أطلقتها كما أطلقتها في حق الله تعالى. الآية الأولى ماذا تقول؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لم تقيدها بقيد. ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله، كما أطلقتها في الله أطلقتها في الرسول. فولايته كذلك بالفعل وليست بالقوة. فقط ولاية أمير المؤمنين مع وجود شخص النبي الشريف تكون ولاية بالقوة، لا معنى لتعدد الولاية كما بينا ذلك بالتفصيل في الفصول المؤخرية. تنشق الأمة إلى شقين إلى قسمين، ونقع في الفوضى، فينتفي المجتمع المدني، وإذا انتفى المجتمع المدني انتفت الغاية من الخلق، وهي وصول الإنسان إلى كمالاته المطلوبة. لكن ولاية الذين آمنوا، أي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، لم تكن زمان تقل إليه، لم تكن زمانك واجب الرسول الأعظم المبارك بالفعل، بل كانت القوة بطبيعة الحال. إذا إذا استشكل عليك في الحوار لا معنى لجعل ولاية أمير المؤمنين في زمان النبي، وهذا كلام حق، لا معنى لولايتين، فالجواب هكذا: يجب أن نفكك بين الولاية بالفعل والولاية بالقوة، بل كانت ولايته بالقوة على اعتبار أن مع وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لا تصل النوبة إلى أمير المؤمنين. ولاية الرسول هي الحاكمة، هي المسيطرة وهو الحاكم، وتصل هذه الولاية الشريفة إلى مقام الفعلية بعد وفاة الرسول الكريم. جيد، الخروج من القوة إلى الفعل يحتاج إلى عالم خارجي، ما هو؟ وفاة الرسول يخرجها، لكن يحتاج قبل الوفاة يحتاج إلى إنعام، إلى تنصيف، إلى تنصيب، هذا هو، يحتاج إلى تعليم مثل الرسول بإذن الله. من هذا الإشكال لا يكون الإشكال القوي، لأن التنصيف لا بد منه في حياته. إشكال إما قوي وإما ضعيف. قلنا لا يلزم بين ادعاء النبوة والتحدي. المقهورية والمعجزة في بيان الملازمة، لبيان ماذا؟ هذه العلقة بالمعجزة، بالمعجزة. فخروج ولاية أمير المؤمنين عليه السلام من القوة إلى الفعل تحتاج إلى إعلان رسمي من الرسول الأعظم، وهذا ما حدث في واقعة الغدير، وهذا ما حدث في غدير قم، حيث بعدما أخذ إقرار الأمة له عليه السلام بالولاية الفعلية كما في قوله مبارك: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. هنا الأولى بمعنى الحاكم المتفرد المدبر، نعم، الحق بالتدبير والحق بالحاكمية. أعلن عليه السلام ولاية الأمير التي هي آنذاك بالقوة بقوله: من كنت مولاه فعلي مولاه. إذا كانت الولاية بمعنى المحبة، من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا التخصيص بأمير المؤمنين تخصيص لغوي لا قيمة له، لأن الولاية العامة لا تختص بأمير المؤمنين. كان المفروض يقول: أنا أعطيكم نصيحة نهائية، كونوا أولياء بعضكم البعض. ولاية للجميع، ولكن هو خصصها بشخص أمير المؤمنين عليه السلام: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. ثم أعلن ولاية الأمير بهذه العبارة المشهورة: من كنت مولاه فعلي مولاه. فتنقلب الولاية من القوة إلى الفعلية، تنقلب إلى الفعلية بمجرد ارتحال الوجود المقدس للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. توحيد الصدوق صفحة 212. وهنا قد ينقضح هذا السؤال: ما هي دائرة هذه الولاية؟ ما هي دائرة هذه الولاية؟ الشيخ الجليل يقول: المستفاد من سياق الآية، سياق آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، بدون قيد، فولاية الأمير هي ولاية الله وولاية الرسول، لم يقيد ولاية الذين آمنوا بقيد خاص. فكل ما للنبي للولي دون النبوة فقط، من غير النبوة فقط، لأن الآية لم تقيد ولاية الأمير بقيد خاص. فماذا يستفاد من سياق الآية؟ يقول: أن ولاية الرسول والأمير عليهما السلام من ولاية الله تعالى، مشتقة من الولاية الواجبة، من الولاية الواجبة. فكما لله تعالى الولاية التشريعية على عباده، فكذلك للرسول والأمير ولاية تشريعية على العباد. وبالملاك نفسه نثبت الولاية التكوينية لهما، وهذه خطيرة جدا، هذه خطيرة جدا. قلنا الولاية على قسمين: تكوينية وتشريعية. والله تعالى أردف الرسول وبعده الذين آمنوا الشخص الأمير، فكما لله ولاية تكوينية وتشريعية، فللرسول والأمير ولاية تكوينية وتشريعية. فالآية دليل على الولاية التكوينية لشخص النبي وشخص الأمير عليهما السلام. ستكون بإذن الله. طبعا لأنه بعد الله جل. لماذا نقيد كما بالذات بالعرب حتى نص على التوهم؟ حتى الرسول حتى الأئمة في ذات الإنسان وقول ما شئت فيه. هذا هو التقسيم بين الوجوب والإمكان. فكما لله تعالى الولاية التشريعية على عباده فكذلك للرسول والأمير ولاية تشريعية على العباد، وبالملاك نفسه نثبت الولاية التكوينية لهما كما هي ثابتة لله تعالى، فلهما حق التصرف في التقنين والتشريع، في الإماتة والإحياء، في القبض والبسط، في الغنى وعدم الاحتياج. طبعا مع هذا القيد بإذن الله تعالى ولاية في عالم الإمكان وليس في عالم الوجود. هذه بالنسبة للتكوين والتشريع. بالنسبة إلى المخاطب، ماذا تكون عامة أم خاصة؟ هنا الشيخ يقول الآية في صدد بيان الولاية على الناس، ولكنه يقول ليست مختصة بالولاية على الناس، ولاية على جميع الخلق، على جميع الوجود. الآية المباركة تعالج الولاية لله تعالى ولرسوله وللأمير على خصوص الإنسان، ولاية تدبيرية حكومية، لكن الولاية في حقيقتها عام من الولاية على الإنسان فقط، بل تشمل وتعم كل مفردات الوجود. وهذا الذي ينسجم مع الولاية التكوينية، الولاية التكوينية على جميع مفردات الوجود من المجردات إلى الماديات. مسألة مهمة تتعلق بالولاية، لماذا الولاية محصورة في شخص واحد في مزاق واحد؟ سيما هذه المسألة في الفصول الناصرية. فالمحقق الطوسي قدس سره في الفصول الناصرية عالج المسألة من زاوية المجتمع المدني. قال إذا تعدد الولي في اثنين أو ثلاثة أو أربعة نقع في الهرج والمرج في اختلال النظام، فتنتفي وظيفة الولي، فتنتفي بالتالي الغاية من الخلق وهي إيصال الناس إلى كمالته المطلوبة. إذن الولي واحد في كل عصر. ما هو الدليل عليه؟ يقول يدل عليه الإله الواحد. فإذا كان الإله واحدا بولاياته التكوينية وبولاياته التشريعية، فمن ينوبه في هذه الأرض النبي يكون واحدا، واحدا في التصرف، واحدا في التصرف وفي التدبير، والولي الذي ينوب النبي يكون واحدا كذلك. فبانتفاء الآلهة المتعددة نكتشف انتفاء النبوة المتعددة في التدبير والحكومة، وكذلك نكتشف انتفاء تعدد الولاية في التدبير والحكومة. ما هو دليلك من القرآن؟ شيخنا العزيز يقول ونلمح هذه الحقيقة في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالفساد يتصور في تعدد الآلهة وفي تعدد النبوة التدبيرية وفي تعدد الولاية التدبيرية. الملاك واحد فهو التزاحم في عالم وجود المفضي إلى فساد الخلق، وبالتالي تنتفي الغاية من الخلق ومن الجعل. وعدم الفساد يدل على وحدة التدبير والتصرف. إذن عندنا موضوع وعندنا لازم، ما هو؟ عدم الفساد. هذا الموضوع ينسجم مع عدم الفساد. ما هو الموضوع؟ التدبير الإلهي يلازمه ماذا؟ عدم الفساد. نكتشف لازما لا ينفك عن اللازم الأول، ما هو؟ وحدة التدبير، وحدة التدبير. فالله المدبر يلازمه عدم الفساد. قد يتخيل الذهن أن التدبير متعدد. نعم، الله تعالى مدبر ويفوض آلهة تحت عيمنته، يعني يعطيها التطوير مستقلة تدبر معه. يقول إذا كان التدبير الإلهي ولازمه عدم الفساد، نكتشف لازم آخر، ما هو؟ وحدة المدبر. نكتشف لازما جديدا وهو وحدة المدبر. طبقيها في التدبير الإلهي وفي التدبير النبوي وفي التدبير الولائي التدبير الإمامي. التحليل نفسه، الملاك نفسه، لأن العالم يمثل فعل الله تعالى، فإذا كان الله تعالى هو بالقطع واحد بدون شريك كما هو مفاد الكريمة، يعني الآية الشريفة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيوم على مخلوقاته. هذا المدبر الواحد إذا جعل مدبرا يجعله واحدا، والإله الواحد المدبر لدار الوجود بكل مفرداتها يرسل رسولا واحدا في زمان واحد ليدبر أمور المجتمع للسمخية ولوحدة الملاك. وبالمعيار نفسه نقول أن الإمام واحد في كل عصر. ما هو فتوى الشيخ العزيز الإمام الحسن من طرف والإمام الحسين من طرف؟ يقول وحتى وإذا كان في زمان واحد إمامان كان الحال كما هو الحال في زمان السبطين عليهما السلام، فأحدهما مأمون، مأمون يعني يتبع الإمام الأول بالضرورة في التدبير ليس في الكمالات، كمالات ثبوتية. الإمام الحسن مدبر بالفعل والإمام الحسين مدبر بالقوة، أما الولاية وهو ذلك المبدأ في شخص الإمام الحسين موجود، فاعلية هذا المبدأ بالقوة في الإمام الحسن بالفعل. فعلى أساس هذا المعيار الكلي وحدة التدبير الإلهي ووحدة التدبير النبوي ووحدة التدبير الولائي الإمامي، لا يمكن لنا القول أن مصداق الذين آمنوا في آية الولاية جماعة ورهط أعطوا الزكاة حال الركوع، لأنه يفضي بنا إلى ماذا؟ إلى الهرج والمرج، وهذا يخرب الغاية فلا تتحقق الغاية الإلهية من الخلق ومن جعل الإنسان. النتيجة النهائية المراد من الذين آمنوا خصوص أمير المؤمنين عليه السلام. هذا تمام الكلام في تحليل هذه الآية. يأتي مطلب آخر وهو ما هي وظيفة الأمة أمام هذا الولي، وهي الولاية والبراءة من الأعداء، يعني التولي والتبري. يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.